بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح عقيدة السلف بالصابوني. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث، يعني هذان الكتابان، كتاب معرفة الحديث للحاكم كتاب مطبوع عدة طبعات وموجود في علم الحديث، وذكر فيه روايات كثيرة عن الأئمة رحمه الله تعالى في الصفات وغيرها. أما كتابه التاريخ، تاريخ نيسابور للحاكم، فهو كتاب عظيم جدا، ذكر فيه تاريخ أئمة أهل نيسابور، وذكر مرويات كثيرة، ومنها ما جرى لابن خزيمة رحمه الله تعالى في نيسابور من مسائل وقضايا. لكن هذا الكتاب مفقود على حد علمي وغير موجود، وإنما الموجود الذي طبع أخيرا مختصر له بعنوان السياق في اختصار تاريخ نيسابور لأحد الأئمة المتأخرين. أما أصل الكتاب والذي فيه المرويات بأسانيدها فأظنه إلى الآن غير موجود، وهو كتاب تاريخي مهم جدا حافل، لأنه للإمام الحاكم صاحب المستدرك، فهو شبيه بكتب التاريخ التي عنيت بالحديث والرجال وسياقة مروياتهم وأخبارهم. وإن كان ذكر لي منذ زمن أن قطعة من الكتاب موجودة أو طبعت في إيران، لكن لم أطلع عليها حتى الآن. نعم، ماذا أورد في كتابيه هذين اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما؟ يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون. المعاهدون. ولا المعاهدون بنثن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ لا مسلم إذا المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. ما أدري عن كلمة رواه البخاري، هل هي موجودة؟ أظنها غير موجودة في أصل الكتاب. النسخ الخطية الأخرى ليس فيها رواه البخاري، فالله أعلم هل هي موجودة أو لا. وهذه الرواية التي ساقها الحاكم في تاريخ نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى شبيهة بقولته في من قال بخلق القرآن، فإنه قال: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل، لأنه كافر لا يدفن ولا يحترم حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا، يعني لبيت المال، لا يرثه أحد من المسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم من ابن خزيمة على أن من أنكر العلو والاستواء فهو كافر بالله تعالى، وهذا لا شك أنه رأي لهذا الإمام العظيم، لأنه يقول: إن أدلة العلو متواترة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى في العلو بائن من خلقه، فمن أنكر ذلك فهو شبيه بمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن نحن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما كثر الاشتباه في هذه المسائل وأدى إلى بعض المقالات المخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة ومنها هذه المقالة، كان لابد قبل تكفير هؤلاء من بيان الحق لهؤلاء وإقامة الحجة عليه. قال الإمام ابن تيمية وهو يجادل علماء عصره من الأشاعرة، قال لهم: أنا لو قلت بمقالتكم لكفرت، وأنتم إذا قلتموها لا تكفرون، لأنه قد قامت لديهم شبهة، شبهة التجسيم، شبهة الجهة، شبهة التحيز، وقلدوا شيوخهم في ذلك. وإلا فإنني والله لا أعجب أشد العجب، لا أعجب أشد العجب أن يضل ناس من العلماء في هذه المسألة، مسألة العلوم. وأقول سبحان مصرف القلوب، كيف تغيب عن بال هؤلاء تلك الأدلة؟ شبهة شيطانية عقلانية تصد مئات النصوص من الكتاب والسنة والفطرة. وهذا يدل على مدى الحاجة في كل وقت وحين إلى تأصيل مذهب السلف والدعوة إليه بقوة. كيف يوجد في الأمة الإسلامية من يغفل عن هذه الحقيقة الكبرى التي لا تكاد تجد صفحة أو صورة من كتاب الله تعالى إلا وفيها بيان جلي لها؟ كيف يغفل هؤلاء؟ إن هذا لأمر عجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. نعم تفضل. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. المبسوط هو كتاب الأم، لأنه مشهور للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له عدد من الكتب، منها الرسالة في أصول الفقه، ومنها كتابه في مختلف الحديث، لكن أشهرها كتاب الأم له، الذي جمع فيه أبوابا حافلة في شتى جوانب الشريعة الإسلامية، فهو من كتب الفقه المعتمدة عند جميع الأئمة وعند الشافعية بصفة خاصة. نعم. في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. وإن يعني ذكر أن غير المؤمنة الرقبة غير المؤمنة، وإن حتى النسخة التي معي التي اعتمد عليها الأخ الذي قدم الرسالة للماجستير غير موجود فيها هذا النص، وإنما هذا النص من نسخة أخرى اعتمد عليها محقق هذه الرسالة الأخ الشيخ بدر البدر جزاه الله خيرا. نعم. لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح. فهذا الصحابي ذكر له قصة أن أمة كانت ترعى ثم جاء الذئب وأخذ شاة منها فغضب عليها وصكها صكة، فندم على ذلك وأراد أن يعتقها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها الرسول وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت إيمانها بإيمانها بالله وأنه في العلو، وهذا وجه الشاهد. والعجيب أن كثيرا من أهل البدع إلى الآن يقول لك لا تسأل أين الله، هذا تحديد للمكان، السؤال بأين الله بدعة، لا تسأل أين الله، لأنك معنى ذلك أنك تقول إن الله في مكان كذا أو كذا. ويعجب من هؤلاء أن يثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية قائلا لها أين الله، فقالت في السماء، ثم سألها عنه فقالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمن. فالحديث يدل على جواز السؤال بأين الله، وأن يجيب المجيب بلفظه أو بشارته إلى العلو وأن الله في السماء. والشاهد من هذه الرواية أن اعتاق الرقبة المؤمنة يثبت إيمانها بالإقرار بالله والإقرار بأنه في السماء، وهذا دليل على العلو. نعم. اللفظ المذكور هنا فيه كلام ربما رواه أبو داود وغيره، لكن أصل الرواية أين الله قالت في السماء في صحيح مسلم، أصل الرواية في صحيح مسلم. نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله عليه رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. نعم. قوله سلفهم وخلفهم، هنا الخلف بمعناه اللفظي وليس بمعناه المصطلحي. لما نقول الخلف والسلف لهما معنيان لفظيان ومعنيان اصطلاحيان. معنيان لفظيان السلف هو المتقدم والخلف هو المتأخر، سواء كان في هؤلاء أو في هؤلاء الصالح أو الطالح، يدخل في هؤلاء وهؤلاء في السلف والخلف. لكن تحول هذان المصطلحان إلى مصطلحين دالين دلالة معينة خاصة، فصار مصطلح السلف يدل على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن سار على منهاجهم إلى يوم القيامة كلهم يقال لهم سلف، أي سائرون على منهج السلف. وصار لفظ الخلف ينطبق على من خالف السلف من أهل البدع، سواء وجدوا في زمن الصحابة أو زمن الإمام أحمد أو من بعده إلى يوم القيامة كلهم يقال لهم خلف. فقول الشيخ أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، هنا المقصود به المصطلح اللغوي، أي المتقدم منهم والمتأخر كلهم يقولون بالاستواء وبإثبات علو الله سبحانه وتعالى. والشاهد منها أن الإمام الشافعي لما اشترط في اعتاق الرقبة، والخلاف فيها مشهور بناء على الآيات الواردة في العتق وحمل المطلق على المقيد، لما اشتج على وجوب أن تكون الكفارة المعتقة مؤمنة دائما، سواء كان القتيل من المؤمنين أو من الكفار المعاهدين أو غيرهم كما هو مفصل في الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، وفي المسألة خلاف. الشاهد هنا أن الشافعية احتج لذلك بما هو معلوم عنده أن الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى أنه أمر متفق عليه، وهو من صفات المؤمنين. وهذا دليل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى صفحة 23 وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا من الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى رواية عن هذا الإمام، وهي رواية ثبتت بطرق أخرى صحيحة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه كما حدث عنه تلميذه الربيع بن سليمان أنه قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، لأنه لا يقول بهذا القول إنسان عاقل يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لبيان تعظيم هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في باب الأحكام أو في باب مسائل العلم والاعتقاد. فالإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى كانوا معظمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون عليه شيئا. والإمام الشافعي هو الذي جاءه أحد الناس يسأله سؤالا فقال له الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يجيبه بحديث رسول الله. فقال له السائل وما تقول أنت يا شافعي ماذا تقول؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال أترى علي صليبا؟ أتراني قد شددت في وسطي زنارا كحال أهل الكفر من اليهود والنصارى من أهل الذمة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ هل أخرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ومثلها كانت إجابات أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ولكن الهدف منها هنا هو أمر آخر عظيم وخطير، ألا وهو أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح يحتج به في باب العقائد خلافا لأهل الكلام. فإن أهل الكلام من المعتزلة، وسار على منهجهم كثير من الأشعرية والماتريدية، لا يحتجون بحديث الآحاد ولو كان صحيحا إذا جاء فيه خبر عقدي إذا تعلق بأمر العقيدة. وتلك مسألة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، وألفت في العصور الأخيرة مؤلفات كثيرة تتحدث عن هذه المسألة، مسألة حجية خبر الآحاد، وأن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد العلم، ويؤخذ به في باب الاعتقاد كما يؤخذ به في باب الأحكام الفرعية، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح. تفضل. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعية رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبلا قبلتهم. مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. وهذا كأنه مقطوع به، كأن الأمر بدهي، ما دمت مسلما فإذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أخضع له، وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ألتفت إلى غيره، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا كان يقول الأئمة. نعم. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم نعم هنا في سقط في نسخة مخطوطة لم تتبين العبارة يعني ولعلها ولم يثبتوه أو يقولوا بالظاهر لعل هذه العبارة هي أقرب ما يكون نعم ولم يثبتوه أو يقولوا بالظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله بسبب عقولهم هذا يعني أقرب نعم عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا توضيح من الشيخ الفرق بين أهل السنة وأهل الابتداع هو هذا إذا سمعوا خبرا عن رسول الله هنا جاء الخبر خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات ردوه أصلا لكن إذا جاء الخبر في القرآن تأولوه لأن القرآن متواتر ولا يستطيعون أن يردوه لا يستطيعون فلو أن واحدا منهم نفى خبرا من الصفات واردا بالقرآن لكان كافرا وأهل البدع إذا جاء الخبر تأولوه إذا كان في القرآن العظيم لأنهم لا يستطيعون رده أما إذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا منهم يرده ويقول ما نأخذ به تقول له هذا إسناد صحيح رواه الإمام عن الإمام كلهم ثقات عدول حفاظ سلسلة ذهبية إلى من لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا هذا خبر أحد وخبر الأحد يفيد الظن ولا نحتج به في باب العقائد هذه المقالة وهي مقالة ضلالة نشأت أول ما نشأت من التأثر بالفلسفة وعلوم اليونان فإن الفلاسفة يقوم مذهبهم فيما يقوم على القول بأن النبوة مكتسبة الفلاسفة عندهم ليست النبوة اصطفاء واختيارا من الله تبارك وتعالى وإنما النبوة مكتسبة فالنبي إذا اجتمعت فيه عدد من الصفات قوة الحافظة وقوة التخيل وقوة النفس صار نبيا من غير احتياج إلى اصطفاء واختيار ووحي من الله سبحانه وتعالى فعندهم أن هؤلاء الأنبياء أنواع من العباقرة فقط هذه المقالة عند الفلاسفة لما كثرت قراءات كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لمقالاتهم تأثروا بها ومما تأثروا به هوان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لو قارنت بين الصحابة والتابعين وبين أهل البدع هؤلاء الذين تأثروا بالفلسفة لوجدت بونا شاسعا أولئك إذا سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم خضعوا له استسلموا له لم يترددوا الرسول يقول لهم الخبر مما سبق أو مما سيأتي فيؤمنون به ويصدقون به تصديقا جازما لا شك فيه لكن لما جاء أهل البدع ودخلت العقلية الفلسفية قال لك يعني النبي ما هو مدرك لبعض الأمور مثل ما يتهم كثير من متأخري زماننا الشريعة الإسلامية في القصور يقول لك الشريعة الإسلامية يعني شريعة جيدة وطيبة لكن كانت تصلح للزمن الأول أما الآن تغيرت الأمور والأحوال والحضارة فلا تصلح لها وما يدري هؤلاء وأولئك أنهم إنما يتهمون ربهم تبارك وتعالى أنهم إنما يصفونه تبارك وتعالى بما يتنزه ويتقدس عنه من الجهل وعدم العلم ويتهمون ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إما جاهل أو أنه لم يبلغ البلاغ المبين. المهم أن هؤلاء الفلاسفة لما ترجمت كتبهم وانتشرت في بلاد المسلمين وتأثر بها كثير من أهل الكلام، كان مما تأثروا به تقديم العقل على النقل، وكان من آثار تقديم العقل على النقل هذه المقالة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. أولئك يأتيهم الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لابد أن نعرضه على العقول أولا، فإن وافقته العقول قبلناه وإن عارضته العقول رددناه. وكم من صاحب بدعة رد حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له من حجة إلا عقله القاصر، نسأل الله السلامة والعافية. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى يقولون أولا الرسول لا ينطق عن الهوى، وثانيا الرسول أمر بالتبليغ، وثالثا لا فرق بين الأحكام وبين مسائل الاعتقاد. فإذا كنا نأخذ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجم به محصنا حتى الموت أو نقطع به رقبة مؤمن وحجتنا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نأخذ به في مسألة من مسائل الاعتقاد؟ إن المتأمل لهذه المسألة يجد أن مقالة هؤلاء الرادين لأخبار الآحاد تنتهي إلى الطعن بشهادة أن محمد رسول الله. نعم. قال الزهري إمام الأئمة وغيره وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، وهذا واضح، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيبين وأنه أرسل هذا الرسول ليبين. ثم إن علينا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فعلى الله البيان. وفعلا فعلا جاءت هذه الشريعة في الكتاب والسنة متكاملة بينة واضحة، وعلى الرسول البلاغ، وفعلا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه. نحن علينا التسليم، علينا التسليم والقبول قلبا وقالبا لما جاء في كتاب الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. نعم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن نبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال ويلك يا جعد بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدا أن قتل وصلب. وهذه أيضا تعطي منهجا لأهل السنة والجماعة، أننا لا نثبت إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله. فلو لم يرد في النص أن لله يدين وأن له وجها وغيرها من الصفات لما أثبتنا، لأن هذه من باب الأخبار والعقول لا مدخل لها فيها. لكن إذا ثبت وورد، ورد في القرآن الكريم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذ به. وهذا الإمام كان ينصح الجعد بن درهم الرجل الضال المبتدع لمقالة القول بخلق القرآن والقائل بنفي الصفات، كان ينصحه ويعظه ويقول اتق الله، ومع ذلك لم يرتدع حتى حكم عليه بالقتل والصلب لأنه أظهر زندقه وضحى بالجعد أمير العراق خالد بن عبد الله القسري، فإنه صلى بالناس في عيد الأضحى ثم خطب الناس

هذه الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يكيفونها. لا يكيفونها لأنهم لا يعلمون كيفية ذاته، وإذا كانوا لا يعلمون كيفية ذاته فلم يعلموا كيفية صفاته، لكنهم يثبتونها ويقولون إن هذه الصفات صفات تقوم به تبارك وتعالى، ليس الصفات لخلقه. لا يقولون جاء أمره أو يأتي ملك من الملائكة أو ينزل ملك أو تنزل رحمته، وإنما يقولون إن الذي ينزل هو الله، والذي يأتي هو الله، والذي يجيء هو الله تبارك وتعالى. وهو تبارك وتعالى في هذه الصفات وغيرها ليس مشبها لخلقه ولا يشبهه شيء من خلقه في ذلك. واستشهد مرة أخرى بآية سورة آل عمران آية المتشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وهو يريد أن يبين أن أهل السنة والجماعة يكلون ما تشابه منه إلى الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. فحقيقة هذه الصفات وكيفيتها وحقيقة كنهها لا يعلمه إلا الله، لكنهم لا يعطلون بسبب ذلك، بل يثبتون ويقولون كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. والإيمان به إنما هو إيمان إثبات، إثبات لهذه الصفات. نعم. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. وهذا جواب من الإمام العظيم المشهور إسحاق بن راهوي لأمير خراسان. أمير خراسان عبد الله بن طاهر كان يجالس العلماء، فكان ممن يحضر مجلسه الإمام إسحاق بن راهوي، وأمر إسحاق بن راهوي بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام قرأت الأحاديث الواردة في نزول الله تبارك وتعالى، فهذا الأمير لأنه يعني مشغول بإمارته أراد أن يسأل أهل العلم، فقال له بعد أن قرأ القارئ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قال كيف ينزل؟ فجاء جواب هذا الإمام موافقا لمنهاج السلف رحمه الله تعالى، يقول له أعز الله الأمير، الرب لا يقابل صفاته كيف، لأننا لا نعرف ذاته، فكيف نكيف صفاته؟ إذا خطر بذلك كيفية صفة من الصفات فتذكر قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. تصور السماوات فيها ملايين المجرات، كل مجرة فيها ملايين النجوم، آيات بينات وأكوان هائلات، ومع ذلك والسماوات مطويات بيمينه، كيف تخيل الإنسان؟ إذا لا يتخيل إلا من وقع في قلبه ضعف إيمان وتشبيه لله بخلقه، فيظن أن الله مثل خلقه مثل الجبل أو الشمس أو الكوكب. لا، هذه الأمور وهذه النجوم وهذه الكواكب كلها بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا. فإذا ثبت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل فنثبت نزوله لكن بلا كيف، وهكذا يقال لكل سائل سأل عن الكيفية، يقال له بجواب الإمام مالك، يقال له بجواب إسحاق بن راهوي. الله سبحانه وتعالى لا يقال لأمره وصفاته كيف، وإنما ينزل تبارك وتعالى بلا كيف نعلمه. نعم. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حموي، حدثنا أبو عبد الرحمن العباسي، حدثنا محمد بن سلام، سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وهذا أيضا جواب آخر، فإنهم تدارسوا الحديث الوارد في نزول الرب ليلة النصف من شعبان، وقد ورد بأسانيد لكنه متكلم فيها. فقال ابن مبارك لما سأله عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، قال له: يا ضعيف، ليلة النصف، يعني يا ضعيف الفهم أو يا ضعيف، ليلة النصف فقط؟ لا، ربنا ينزل كل ليلة، لأن الحديث صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه، يعني العرش، أليس يخلو منه العرش إذا نزل؟ فأجاب ابن مبارك رحمه الله تعالى بقوله: ينزل كيف يشاء، ينزل كيف يشاء. هل يخلو أو لا يخلو؟ لم يأتي الخبر بذلك، ولم نكلف ذلك. والأئمة رحمه الله تعالى وإن ذكروا هذا، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فإنه ليس بلازم، لأن نزول الرب تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقين. المخلوق إذا كان على عرشه أو كرسي عرشه ونزل خلا منه، لأنه مخلوق. لكن ربنا تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا ينزل بلا كيف. هل يخلو أو لا يخلو؟ لم نبحث هذا، ولم نؤمر ببحثه، ولا نعلم ذلك. والله سبحانه وتعالى ليس مشبها للمخلوقات في صفاته كلها، ومنها صفة النزول. نعم. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصغي له. فاصغي له. طيب، في إحدى الروايات أو النسخ الخطية: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، فاخضع له. وكلاهما معنيان صحيحان، وإن كانت فاخضع له أقوى. وهذا أيضا جواب منه يبين أنه إذا ورد الحديث لا تناقش، لا ترد الحديث لأجل شبه. مثل البعض اللي يقول لك: أنا لا أؤمن بالنزول. يقول لك: لماذا؟ قال: لأنه كيف ينزل وكيف يدخل عقله في هذا. جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له واسمع وآمن وصدق، ولا تقول كيف، ولا تتردد، ولا تتلعثم. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم ابن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ هذه الحكاية الصحيحة إلى إسحاق بن راهويه ينبغي أن نقف عندها وقفة. المسألة تتعلق أولا بإثبات هذه الصفة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حدث بهذا الحديث سئل، ربما سأله ابن طاهر أو غيره، سئل عن حديث النزول هذا أصحيح هو؟ فقال نعم هو صحيح. فأحد القواد العسكريين لعبد الله بن طاهر وكان حاضرا قال له: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كيف ينزل؟ هنا جاء جواب إسحاق بن راهويه بأمرين: أحدهما إثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلو حتى يثبت النزول، لأن من أدلة العلو النزول، من أدلة أن الله في العلو أحاديث النزول أن الله ينزل. لو لم يكن ربنا تبارك وتعالى في العلو لم يكن لإثبات هذه الصفة أي معنى. فقال له: أثبته في العلو، أقر لي أولا أن الله في العلو. فقال هذا الرجل: خلاص أنا أثبته أن الله سبحانه وتعالى في العلو، كيف ينزل؟ ولهذا قال له: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، يريد أن يقرره. فقال هذا القائد: أنا أثبته أن أثبته فوق، أي أثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق المخلوقات. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، فأتى له بدليل من القرآن لا يستطيع أن يقول صحيح هو. فلما جاء الدليل من القرآن قال: طيب، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء الاعتراض، اعتراض من جانب بعيد، يقول فيه ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، فلا تستشهد لي بأمر لم يأتي بعد وهو يوم القيامة. فجاء الجواب من إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قائلا: أعز الله الأمير، من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. فإذا كان ورد في القرآن أن الله يجيء يوم القيامة وهذا ثابت في القرآن وأنت تثبته، إذن ما المانع أن يجيء وينزل؟ ويقصد بالمجيء الثانية هو النزول، من يمنعه أن ينزل كل ليلة إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقطع حجتهم جميعا بربط القرآن بالسنة وبربط مسألة النزول بالعلو، وهذا من أنواع المحاجة القوية التي تميز بها سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى لصفاء عقيدتهم وقوة إيمانهم. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، وحدثنا أبو بكر بن زكريا، حدثنا أبو حاتم علي بن عبيدان، حدثنا محمد بن يحيى قال: ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله. وحدثنا أبو بكر بن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الباكوي، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب، حديث النزول حديث متواتر لأنه روي عن عدد من الصحابة وبطرق متعددة وأفرد بالتأليف وأفرده شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنف مستقل سماه شرح حديث النزول وهو مطبوع مستقلا وأيضا موجود ضمن مجموع الفتاوى التي جمعها ابن قاسم. وذكر حديث النزول غالب أئمة السنة رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وبقية أئمة السنة ولا يكاد كتاب أو مصنف في السنة تساق فيه الأسانيد إلا وتذكر فيه هذه الأحاديث الواردة في نزول الرب تبارك وتعالى فهو حديث مقطوع به بلا شك وبلا تردد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة. نزول الرب كل ليلة أيها الإخوة ليس مما ينبغي أن نؤمن به ونصدق به بعقولنا فقط، لكن قفوا معه وقفة وقفة إيمانية أيها الإخوة. نزول الرب كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متى يكون هذا؟ في آخر الليل، في آخر الليل حينما تهدأ العيون وينام كثير من الناس، بل إن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الغربة وعظمت كثير منهم لا ينام إلا عند نزول الرب تبارك وتعالى. إذا بدأ النزول آوى إلى فراشه، والصالحون إذا بدأ النزول استيقظوا يناجون ربهم تبارك وتعالى. ووالله يا أيها الإخوة إنما اعتدناه في الزمن المتأخر من سهر بالليل لهو المرض بعينه، المرض للجسم والمرض أيضا للروح. ضعف الإيمان وضعفت صلتنا بالواحد الديان، وأصبحنا أشبه ما نقول بغيرنا، ننام ونسهر ليلا وننام غالب النهار، أما أوقات الخير والنفحات أوقات يخاطبك فيها ربك تبارك وتعالى ويخاطب الناس جميعا ممن هم في ثلث هذا الليل، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فيا ليت لشبابنا شباب الإسلام، يا ليت لهم من عزمة قوية تجعلهم يقررون ألا يناموا إلا بعد صلاة العشاء، ألا يناموا، ألا يسهروا بعد صلاة العشاء، وأن يناموا بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يكون لهم من آخر الليل نصيب. ووالله لو فعلوا هذا فلا يكونن في أبدانهم وأوقاتهم من البركة ما فيه. أول النهار يستفيدون منه، وبكور النهار والذي فيه صفاء الذهن وفيه تقسيم الأرزاق يكونون فيه مستيقظين. وهذه حقيقة نصيحة أنصح بها نفسي أولا، وأنصح بها إخواني، فإن فيها والله خيرا كثيرا. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف والأئمة لم يكونوا يعرفون السهر بعد العشاء إلا للحاجات الماسة، للضرورات والحاجات الماسة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أما أن يتحول الحال إلى أن يكون الأصل هو السهر فهذا من علامات النقص وضعف الإيمان، وليس هذا بصعب، فإن الإنسان إذا عود نفسه اعتاد. أنا أعرف شخصا عندنا في الجامعة مدرس يقول إنه عود نفسه منذ زمن طويل يصلي العشاء ويؤوي إلى فراشه، عادة يصلي العشاء ويذهب إلى فراشه، وإذا اعتاد الإنسان ذلك لم ينم في النهار. إذا استيقظ الإنسان قبيل الفجر ولم ينم بعد الفجر سيأتي وقت صلاة العشاء وهو محتاج حاجة ماسة إلى النوم فينام مستريحا. وفيه فوق ما ذكرناه سابقا من صحة البدن ما فيه. كذلك أيضا حدثني رجل توفي العام الماضي عن عمر يناهز 80 عاما، يقول لي قبل وفاته بشهور قليلة رحمه الله تعالى، يقول لقد اعددت عادة منذ كان عمري 10 سنوات أن أنام بعد صلاة العشاء وأن أستيقظ قبل الفجر بساعة أو بساعة ونصف. وهذه الأمور ليست صعبة، فهذه الأوقات التي فيها النفحات ركعتان 3 أو 5 أو 7 تصليها في هذا الوقت الذي ينزل فيه الجبار، والله إن فيها من الخير ومن غذاء الإيمان والروح ما فيها. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الأخذ بسبل الخير والصلاح. نعم تفضل. ولهذا الحديث طرق إلى أبي بكر، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي رحمه الله ورضي عنه، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمرو بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى ابن أبي المسوار المساور ابن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، وهذه إشارة إلى كتابه الآخر. والروايات السابقة هي إشارات مختصرة جدا إلى روايات هذا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات عن الصحابة عن عبادة عن أبي ذر الدرداء عن عائشة عن أم سلمة عن أبي هريرة وغيرهم فيها أسانيد ضعيفة، لكن هذه الأسانيد الضعيفة لا تقدح في الأسانيد الأخرى الصحيحة، لأنه هكذا الأحاديث المروية تروى أحيانا بأسانيد صحيحة ثم تروى بطرق أخرى تكون ضعيفة أو فيها ما هو أشد من الضعف من الكذابين أو غيره. لكن الخلاصة أن هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة وأنه بالغ مبلغ التواتر، فلا شك فيه أبدا. وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى حين أشار إلى تلك الروايات لهذا الحديث النبوي، لبيان أن هذه الأحاديث الواردة في النزول ليست حديثا واحدا فردا يأتي إنسان ليطعن فيه. وإن كنا نقول لو أن هناك حديثا فردا ثابتا صحيحا ليس فيه إلا ولا شذوذ فإننا نأخذ به ولو كان فردا، فكيف إذا ورد بأسانيد غالبها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا مما لا يتردد فيه مؤمن، والحمد لله رب العالمين. أظن بالنسبة للطبعة المشهورة التي معكم وقفنا على صفحة 36، أليس كذلك؟ تفضل اقرأ. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة في رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله عن أبي هريرة، ثم بعدين قوله والأوزاعي في المخطوطة سقط ما عثرنا عليه إلى الآن، فينتبه إلى أن بين أبي هريرة والأوزاعي كأنه جمع إسنادين، فقال عن أبي هريرة انتهى، بعدين قال وإسناد آخر فيه الأوزاعي عن يحيى عن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فانتبهوا لهذا، يعني بين أبي هريرة بين كلمة أبي هريرة والأوزاعي فيه سقط. نعم. إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. في رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم ولا مظلوم. من يقرض غير معدوم ولا مظلوم. كذا عندك ولا مظلوم ولا ظلوم ولا ظلوم ولا ظلوم. وفي إحدى النسخ الخطية ولعلها أصوب غير عدوم ولا ظلوم. من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، ومعنى عدوم أي فقير، أي فقير ومعدم، هذا معناها. ولا ظلوم أي يظلم بأن لا يضع الأمر في موضعه الصحيح، لأن ظلمه تجاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه. فقوله من يقرض غير عدوم ولا ظلوم معناه من يقرض ربه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الغني الحكم العدل تبارك وتعالى. نعم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. هذه الرواية رواية غريبة لم حقيقة نعثر عليها في الكتب، حتى الكتب التي أفردت النزول مثل كتاب النزول للدارقطني، ومن ثم يكتفى بغيره من الروايات. وقوله هنا لا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس، قال وذلك حين تصيح الديك أو يصيح الديك في بعض ألفاظ في بعض النسخ الخطية، وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، فيه غرابة في المعنى، لأن المعنى كأنه يوحي أن هذه الحيوانات إذا علمت في نزول الله تبارك وتعالى وقع منها ما وقع إلا الجن والإنس. فالله أعلم بصحة هذه الرواية. نعم. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان، لعلها أبو عبد الرحمن. نعم. نعم. عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. نعم. وفي رواية أبي الزبير عن قوله ألا مقتر، المقتر معناه معروف، مقتر عليه في رزقه يعني مضيق فهو فقير. وقوله ألا عان يدعوني فأفكه، العاني هو الأسير، الأسير بيد العدو، فأفكه أي أفك أسره. قال فيكون ذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. قوله ويعلو على كرسيه الله أعلم بصحة هذه الرواية، فإن إسنادها هنا ليس بصحيح بل هو منقطع. نعم. في رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة. نعم. ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده. ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. الأحاديث السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي هي أحاديث النزول، وقد أوردها الشيخ مختصرة برواياتها وطرقها، وكل ذلك كما سبق يدل على أن أحاديث نزول الله تبارك وتعالى أحاديث متواترة. وهذه الطرق التي ذكرها أو الروايات وإن كان بعضها منقطعا أو بعضها ضعيفا فإن هذا لا يؤثر في صحة أسانيد أحاديث النزول كما قلنا إنها متواترة. والحديث المتواتر إذا روي عن عدد من الصحابة من طرق متعددة كما عرف العلماء ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أقول إن الحديث المتواتر قد يرد بروايات أخرى أو بطرق أخرى فيها ضعف ولا يؤثر هذا على الحديث الأصل. فالحديث مثلا قد يكون في صحيح البخاري حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد البخاري ومسلم، ثم تطلع على كتاب آخر ونقل المسند أو معجم الطبراني أو مسند أبي يعلى الموصلي أو صحيح ابن حبان أو حتى بعض كتب السنة، فلربما يسوق المؤلف ذلك الحديث بإسناد إذا اطلعت على الإسناد وجدته ضعيفا لكن متن الحديث رواه البخاري. وهذه فائدة مهمة، ولهذا فإننا نقول مثلا عن بعض الأحاديث إسناده ضعيف، لكن الحديث نفسه أي مثل الحديث رواه البخاري بإسناده الصحيح الآخر. فمثل هذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان في بعض طرقها ضعف، إلا أن هناك طرقا كثيرة تدل على ثبوت أحاديث النزول. وأحاديث النزول أيها الإخوة أحاديث أوردها هنا ليرد على المبطلين الذين لا يثبتون مثل هذه الصفة. وقد تستغربون وتقولون ولماذا أكثر الروايات؟ الدرس الماضي وهذا الدرس في غالبه كله بأسانيد والروايات وطرق ليثبت حديث النزول، لماذا لم يكتفي بحديث واحد؟ ونقول إن الشيخ إنما أشار إلى هذه الطرق ليبين أولا أن هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بطرق صحيحة، وليبين ثانيا أن من ثبتت عنده هذه الصفة وأثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته فإنه لا بد أن يثبت الأحاديث الأخرى الواردة في الصفات، فكأنه يعطيك أمثلة. ولأن حديث النزول ليس كخبر الاستواء، صفة الاستواء وردت في القرآن الكريم ووردت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حديث النزول إنما ورد في الحديث فقط. فأراد أن يركز على بيان أن الحديث إذا جاءت طرقه صحيحة دالة على صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته بدون تردد. ومن أثبت لله صفة النزول أثبت لله المجيء، أثبت لله الإتيان، أثبت لله الوجه، أثبت لله القدم، لأن هذه الصفات ثابتة في الأحاديث الصحيحة. ثم إن الشيخ ذكر في الرواية الأخيرة حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، ونزول يوم عرفة نزول خاص بذلك اليوم، لأن الأحاديث السابقة دلت على نزول الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونزول عرفة إنما يكون عشية عرفة أي مساء يوم عرفة وقت الوقوف. هذا النزول يكون ليوم عرفة، وهو نزول نثبته لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. يقول في الحديث فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، شعث يعني شعث الرؤوس لأنهم محرمون، غبرا قد علتهم الغبرة لأنهم تنقلوا من مكان إلى مكان، ولأنهم أيضا محرمون لا يغطون رؤوسهم. ثم يقول ضاحين، والضاحي هو البارز، ولذلك سمي الضحى ضحى لأن الشمس تشرق فيه وتبرز فيه الأشياء. ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وهذا حديث صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإننا نقول إن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، ويكون أيضا النزول في عشية يوم عرفة، وهو نزول نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته. أما أولئك المبطلون الذين لم يثبتوا هذه الصفة على منهج السلف الصالح، فبعضهم رد هذه الأحاديث كما سبق بيان من يرد خبر الأحاديث، وبعضهم أثبت الحديث في ذلك لكنه تأوله، فقال في مثل حديث ينزل ربنا، قال فيه مجاز بالحذف، والمعنى ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك من الملائكة، لأنه يقول إن النزول من صفات الأجسام والله منزه عنه. ونحن نقول لهذا المتأول إن تأويلك هذا يرد النص ولا يتمشى مع دلالة هذا النص أبدا، لأن بقية الحديث فيه أن الله تعالى يقول حين ينزل: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر ما ورد في ذلك. فمن قال إن الذي ينزل رحمته أو ملك من الملائكة أو أمره، هل معناه أن الملك هو الذي يقول من يسألني فيعطيه؟ لو كان الذي ينزل ملكا هل يقول من يسألني فيعطيه؟ أم ماذا يقول؟ سيقول من يسأل الله يعطيه، من يسأل ربه يعطيه، لكن أن يقول الملك نفسه من يسألني فيعطيه هذا لا يمكن. وكذا لو قال إن الذي ينزل أمره، هل أمر الله أو رحمته هو الذي يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له؟ لا يمكن أن يكون هذا. فدل هذا على أنه تأويل باطل غير صحيح، بل هو ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويقولون إن الذي ينزل هو الله على ما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. نعم. روى هشام بن الثواني عن مثل أبي كثير عن بلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن نفاعة العملي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. نعم. أخبرنا. نعم. وهذا أيضا فيه بعض الزيادات ومرويا في المسند وغيره، وإسناده قوي. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع، حتى تطلع الشمس. نعم. وهذا أيضا على حديث الواردة في ذلك عند ابن خزيمة وغيره. نعم. لكن إن كان إسناد هذه الرواية ضعيف فقد سبق أن الحديث ثابت وصحيح. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نعم. وهذا فيه بعض الزيادات وإن كان الإسناد ضعيف. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي، حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطي سؤله؟ يعطى، نعم، يعطى سؤله. ألا هل من تائب يثاب عليه؟ نعم. وهذا أيضا كلها أسانيد رواها الدارقطني في كتابه النزول. فالدارقطني رحمه الله تعالى أفرد للنزول كتابا مستقلا ساق فيه الروايات الواردة في ذلك وجمعها، ومما جمعه فيها روايات ثابتة وروايات غير ثابتة، وقد بينا هذه المسألة قبل قليل. نعم نعم، مطبوع. حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد، حدثنا إسماعيل بن أبي الضمأ ببغداد، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم، وهذا الإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد لفظه ليس فيه غرابة كالروايتين أو كالروايات السابقة، مثل رواية أنه يفتح له كل سماء، أو رواية ثم يصعد على كرسي، وغيرها من الألفاظ التي فيها غرابة. ونحن حينما نورد مثل هذه الأحاديث ونعلمها للناس ينبغي أن نختار منها ما صح إسناده، أما الروايات الضعيفة فتكون بين طلبة العلم يتداولونها وينظرون في أسانيدها وفي متونها. نعم. سمعت الأستاذ أبا منصور، لاحظوا هنا قوله سمعت الأستاذ أبا منصور، هذا أبو منصور هو صاحب الرواية السابقة اللي قال فيه حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد، وأبو منصور بن حمشاد هذا هو محمد ابن عبد الله ابن حمشاد النيسابوري، أحد الزهاد العباد، كان كثير العبادة، وكان ممن لا يختلط بالسلاطين زهدا فيما عندهم. توفي رحمه الله تعالى سنة 388 هجرية، مترجم في كتب الرجال طبقات الشافعية وغيرها، إنما ترجمنا له لأنه سينقل كلامه بعد قليل. ماذا يقول؟ على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا، يقول يعني الذي أملاه هو الحديث السابق اللي قلنا إنه حديث صحيح. سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وهذا بيان لرأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل الصفات، ومنها مسألة النزول، وهو يدل على أن أبا حنيفة يثبت الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، يذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: ينزل بلا كيف. وهذا موجود، أو هذا الكلام موجود في شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وشرحه لملا علي قاري ذكر هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في صفحة 34، وشرح الفقه الأكبر لملا علي قاري مطبوع، لكن الشرح عليه بعض الملحوظات. نعم. فقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، بل بالتجلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. طيب، يقول: وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، وهذا واضح. ثم قال بل بالتجلي والتملي. كلمة بالتجلي لعلها خطأ، صوابها بالتخلي، فتكون العبارة بل بالتخلي والتملي، ومعناها بخلو مكان وملء آخر. بخلو مكان وملء آخر. من هو هذا القائل؟ لم يخبرنا الشيخ الصابوني من هو القائل، وإنما قال وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية، فلم يذكر لنا من هو هذا العالم القائل بأنه ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، وليس نزولا مثل نزول الخلق، وأضاف بقوله بل بالتخلي والتملي. ولعل هذا القائل يقول أو يعرض أو يعرض بمسألة هل يلزم من نزول الرب تبارك وتعالى أن يخلو منه العرش. وفي المسألة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تبارك وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. القول الثاني أنه ينزل ويخلو منه العرش، ولعل قائل ما ذكرناه قبل قليل قصد هذا حينما قال بل بالتخلي والتملي، أي أن النزول يكون بخلو العرش وملء غيره. القول الثالث هو التوقف في هذه المسألة لأنه لم يرد فيها دليل صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا أقول يخلو منه ولا لا يخلو منه، وإنما أثبت هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قال بعض الأئمة، ولعل السكوت عن هذا أولى، أي أننا لا نتكلم فيما لا نتكلف ما لا يعنينا، فلا نقول يلزم الخلو أو لا يلزم الخلو أو نحو ذلك، وإنما نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. يليها قول من يقول إنه لا يخلو منه العرش، وهو قول قوي قال به جمهرة من أئمة السنة. وأضعف الأقوال هو القول الأول، القول بأنه يخلو منه العرش لأنه لا دليل عليه. ثم يقول الشيخ فإنه لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق. وهذه هي القاعدة في الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه ومنها التدمرية، فإنه ذكر من الأصول والقواعد في باب الصفات أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. من أين أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه القاعدة؟ أتى بها من كلام علماء السلف، ومنها هذا الذي نقله الصابوني رحمه الله تعالى هنا عن بعض الأئمة. وهذه قاعدة وأصل كبير جدا في باب الصفات، إذا كان لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، وبذا ينقطع حبل التشبيه الذي يخطر ببال ضعفاء الناس، فلا يخطر ببال أحد أخذ بهذه القاعدة. فإذا كان الله لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين فكذلك أيضا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا جاءنا قائل ليقول كيف ينزل ربنا أو كيف يجي، نقول له كيف هو بذاته، كيف ذاته، فإذا قال لنا أنا لا أعرف ذاته، أنا لا أعرف ذاته ولا أستطيع أن أكيفه، يقال له وكذلك نحن لا نستطيع أن نكيف صفاته. طيب، نظرا لأننا دخلنا في موضوع جديد، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.